ما لي سوى مدح الرسول بطاعتك أرجو حبيبك أن يكون مصيبي جدي مسيرك لطيب علاجتي جدي جدي طريقك بظلمات الدجى جدي أمان أمان أمان يا يا يا يا با رباه إني غارق بذنوبي وجميل عفوك غاية المطلوب رباه إني جميل وجميل وعفوك غاية المطلوب عفوك غاية المطلوب عيناي غرقا بالذنوب عيناي غرقا بالدموع مخافة من هول يوم صاخب وعصيبه قد أزف الرحيل رباه قد أزف الرحيل وليس لي غير التذلل والبكاء ومشيبي الله الله على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم قد أزف الرحيل قد أزف الرحيل وليس لي غير التذلل غير التذلل. والبكاء ومشيب يوم يفر المرء من إخوانه مما به من شدة ولهوب. جاءك الأبرار في حسناتهم وأتيت بابك مثقلا بذنوبي قد جاءك الأبرار قد جاءك الأبرار قد جاءك الأبرار في حسناتهم وأتيت بابك مثقلا بذنوبي يا خير مرجو وكرم سامع وملاذ مضطر وغوث حسير فإذا دعوتك كنت أقرب سامع وإذا سألتك كنت خير مجيب يا خير مرجو وأكرم سامع يا رب ومن هذا مضطر وغوث حسيبي فإذا دعوتك يا رب كنت أقرب سامع وإذا سألتك كنت خير مجيب مهما تعاظمت الذنوب وأظلمت مهما تعاظمت الذنوب وأظلمت فمحمد في النائبات حسيبي شفيعي كنت أقرب سامع يا رب وإذا سألتك كنت خير مجيب مهما تعاظمت الذنوب وأظلمت فمحمد يا لبشرى في النائبات حسيبي الله على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم مهما تعاظمت الذنوب يا لبشرى Oh, God. محمد بالنائبات حسيبي ما لي سوى مدح الرسول بطاعة نيابة ما لي سوى مدح الرسول بطاعة أرجو حبيبي أن يكون مثيبي ما لي سوى مدح الرسول بطاعة أرجو حبيبي أن يكون مصيبي جدي مسيرك لطيب علاقتي جدي جدي طريقك بظلمات الدجى جدي أمان أمان أمان يا يا يا يا با طريقك بظلمات الدجى جدي امي ليسر امي لطه فلا ينبع ولا جدي حلي بآل العبا هل تعرفي من هم عاداتهم عاداتهم بالدخامة يذكروا منهم هم أهل الكرم وإحنا سرع منهم أمي أنا الفاطمة والمصطفى أبا الزهرى جدي أمان أمان أمان أمان يا يا ندي أنا الفاطمة حلي بآل العبا هل تعرفي من هم عاداتهم بالسخاء ما يذكروا من هم عاداتهم بالسخاء ما يذكروا من هم هم أهل الكرم وإحنا فرع منهم أمي أنا الفاطمة والمصطفى جدي يا إمام الرسل يا سندي الله أنت يا ملاذا محمد الله انت بعد الله حنطم هانيا بالمصطفى والآلي يا سائق الجبالي سوق الظهر بالتالي قبل ما حنطم هانيا بالمصطفى والآلي